جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون منه منعا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا كما جاء في بعض الروايات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، الجزاء من جنس العمل. يرد في هذه الدنيا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينهل من هذا الحوض ويشرب من هذا الماء العذب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاؤه أن يشرب ويتضلع في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة. فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر بحسب ما يكون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، يكون جزاؤه في الدار الآخرة، إما أن يمنع منها، يمنع من هذا الشرب لبعده وحرمانه نفسه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أو أن يرد ويستقل ويستكثر بحسب قربه وبعده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: والذين يذودهم هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها، فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا.